الفستان الموضة وخارجة به من الأوضة قلعت الطرحة الكحلي لبست الطرحة الطلي قلعت الطرحة الكحلي لبست الطرحة الطلي يا مصور يا الله صورة صورة كده على آخر موضة عرسنا يا عروسة يا غريبة ومسموسة لابسة فستان زفة وعليها حلو وخفة لابسة فستان زفة وعليها حلو وخفة وزواف بيت الريقة حط لها الكرزة زرقة ومصور يجي يصورها صورة كده على آخر موضة بتحضن الخلان يا مسات تمام